تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نحمدك حمدا يليق بذاتك وجلالك، نحمدك حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، ونشكرك شكر العارفين بقدرك، ونسألك أن تمن علينا بالثبات على الأمر والهداية إلى الرشد والتوفيق دائما إلى الخير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نصير من استنصره، ومغيث من استغاث به، ومعين من استعانه، ومهلك من أعرض عنه سبحانه سبحانه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، قام بأمر ربه خير قيام، وأطاع ربه حق طاعة، وضرب للأمة أروع الأمثال، تحمل الأذى في سبيل الله، ورفع راية الجهاد حتى تحولت إلى رايات نصر، أعز الله بها الأمة وأعلى بها شأن المؤمنين والمؤمنات، وتركنا صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء ليلها كنهارها، من اهتدى بها هداه الله، ومن ضل عنها أهلكه الله. صل يا ربنا وسلم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإن أفضل العصور كما نص على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو عصر النبوة، خير القرون قرني، أي خير الأزمان زماني، ذلكم هو الزمان الذي نزل فيه الوحي، ذلكم هو الزمان الذي نظم حركته رب العزة جل وعلا، تابعهم واعتنى بهم ورعاهم بحكمته وعلمه، فكانوا خير أمة أخرجت للناس، وكانوا خير أجيال البشرية كلها. ولذلك وجب على الأمة أن تضع ذلك العصر الفاضل وأهله أمام أعينهم قدوة وأسوة يتأسون بها. وإن في هذه الأيام، في مثل هذه الآونة، كان المسلمون في مكة يعانون من شر الأذى وشدة البلاء، حيث قويت شوكة الكفر وعظم أذاهم واشتد حرصهم على الإسلام والمسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو قائد الأمة قبل أن تكون لها دولة، يأتيه الصحابة رضي الله عنهم ويطلبون الإذن بالجهاد ويطلبون فتح باب الجهاد، فهم لا يتحركون حركة إلا بإذن الله اللغهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلبت الأمة الجهاد بنفسها دفاعا عن حرماتها وعوراتها وأموالها، ولكن الله تعالى يأمرهم بالصبر، لحكمة يعلمها، إلى أن نصرهم الله تعالى نصرا عزيزا مؤزرا، نصرهم الله تعالى دون قتال، نصرهم الله تعالى دون سلاح، نصرهم الله تعالى دون مواجهة. وهكذا يتعامل الله دائما مع عباده، ساعة أن يرى فيهم الجد والاستعداد فإن الله تعالى يجيبهم ويقضي حوائجهم ويرفع رؤوسهم. طالما كانوا يطلبون هذا ويسعون إليه ويلحون في طلبه فالله على كل شيء قدير. أذن الله لهم بالخروج من مكة فخرجوا مهاجرين، وهذه الأيام هي ذكرى الهجرة التي تمر مر الكرام والناس ينكبون عليها صما وعميانا، وفيها الدروس والعبر وفيها المنهج لمن أراد النهوض بنفسه أو بمجتمعه أو بأمته. في أحداث ووقائع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام منهاج واضح وضياء لامع لمن أراد الهدى على طريقه في هذه الحياة. خرج المؤمنون من مكة إلى المدينة مسارعين بحب وإقبال بسرعة وهمة دون تكاسل دون تراجع دون قعود أو مناقشة. لماذا نهاجر؟ وما الفائدة؟ وما النتيجة؟ وكم نأخذ؟ وكم نترك؟ ما ناقشوا المسألة، إنما هبوا إليها رجالا ونساء، هبوا إليها صغارا وكبارا، هبوا إليها أقوياء وضعفاء. سبق بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم لحق به، خرجوا جميعا خروجا قويا عزيزا نجوا فيه وبه من أذى المشركين. وهذا هو مقصودهم من الجهاد الذي طلبوه في مكة، طلبوا أن يواجهوا الكافرين فيلقنوهم درسا يقعدهم عن أذى المسلمين ويكفهم عن إيذاء المؤمنين والتعرض لهم. فكفى الله المؤمنين القتال وحقق لهم مقصودهم. الأمة المجروحة، الأمة النائمة السكرانة اليوم، البعض منها يريد أن يحرر المسجد الأقصى وأن يقتل اليهود، أو على الأقل أن يكفوا أذاهم عن الإسلام والمسلمين، ولكن الهمم نائمة، القلوب غافلة، الدعاء والرجاء ليس خالصا، ليس قويا، لا تعلق فيه بالله تبارك وتعالى، إنما هي نشوة حزن ودمعة ألم سرعان ما تنقطع وتجف من أجفان العيون. ولو أنها كانت صادقة، صدق تألم المسلمين في مكة قبيل الهجرة، لنصرنا الله تعالى ولو بدون مواجهة ولو بدون قتال. فحقق الله للمؤمنين الأوائل غايتهم وبغيتهم دون أن يواجهوا كفار مكة، ذلك لما فيهم من الصدق، لما فيهم من التضحية، لما فيهم من التعلق الحقيقي بالله تبارك وتعالى الذي يدفعهم إلى صرف الأموال والأولاد والأوطان وكل غال وثمين في سبيل الله. لكن أمة لا تقدر على نفسها في ترك مشاهدة مطش للكرة أو فيلم من الأفلام أو وجبة طعام أو نحو ذلك من الرفاهية والترف، أمة لا تقدر على مخالفة من يحاربها كما خالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء حتى العبادة خالفهم فيها، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وروى بعض أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، وصوموا يوما قبله أو يوما بعده. أي مخالفة، لكن لا بد من المخالفة. أمة أبغضت الكفر، أمة أحبت الحق، فعرض عليها أن تترك الوطن فتركت، أن تترك الأموال خلفها فخلفت أموالها، أن تترك مسقط رأسها وموطن نشأتها، أن تترك إلفها وعادتها، أن تترك كل شيء في حياتها، فقط تهاجر بدين ربها لتفوز بصحبة نبيها صلى الله عليه وسلم. رأت الأمة يومئذ في أول زمان أمتنا، رأت أن صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن طاعة الوحي واتباعه خير من الدنيا وما فيها، فتركوا كل شيء. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوضهم عن أموالهم في مكة بقافلة أبي سفيان بعد الهجرة، والتي كانت سببا في غزوة بدر كما تعلمون. تركوا أشياء كثيرة. أفراد أمتنا اليوم ليس عندهم الاستعداد لهذه التضحية ولا لمعشارها. أن يضحي بواحد على عشرة من هذه التضحية هذا أمر صعب على كثير من النفوس. ويوم أن يوجد مثل تلك النفوس القوية المتعالية على الدنيا وزخرفها وزينتها، فإن الله تعالى ينصر تلك النفوس وينجيها مما تكره ويحقق لها ما تحب وترجو. أمة تنصر بالرجاء قبل الدعاء. هكذا فتح الله لهم بابا كله رحمة إلى المدينة المنورة، حيث لا نزاع ولا منازعة، حيث أرض طيبة وقلوب رحيمة وحياة رغدة. فتح الله عليهم أبواب التجارة فغنموا الدنيا كما غنموا الآخرة، وصاروا تجارا وصاروا أثرياء أصحاب أموال يخرجون الزكاة. أعطاهم الله دنياهم وآخرتهم كما قال ربنا: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. جمع الله لهم الحسنيين. بماذا؟ برجاء. كانوا يرجون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم بالجهاد، ولكنه رجاء حق، رجاء صدق، حتى إذا أعطوا البديل سارعوا. ولعلنا يناسب أن نذكر على جناح السرعة ببعض هذه التسابقات وببعض هذه الأمثلة، كما تقول أم سلمة رضوان الله عليها، وكانت يوم الهجرة زوجة لأبي سلمة رضي الله عليه وسلم: ما أصيب أحد في الإسلام، أو قالت في الهجرة، مثل ما أصيب آل أبي سلمة. خرجت هي وزوجها وولد صغير، زوجها على بعير وهي وولدها على بعير أي جمل، وهم على أبواب مكة. جاء أهلها واعترضوا طريق زوجها وقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، فعلام تأخذ ابنتنا معك. فأخذوها عنوة وحبسوها عن زوجها، وأخذت معها ولدها الصغير. مضى أبو سلمة في طريقه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذه ابنتكم ولكن هذا ولدنا يتبع أباه. قالوا انصروا الله. قالوا إنما هو يتبع أباه. فنازعه القومان والقبيلتان كل يجذب من ذراع يريد أن يأخذ الطفل الصغير حتى خلعوا ذراعه. أم سلمة تبكي زوجها وتحزن لعدم هجرتها وترى خلع ذراع ولدها آلام متلاحقة وهي تصبر. وحبسوها عندها عندهم وولدها عند أجداده من أبيه كل في ناحية. لو أحد منا لكان قال والله أديت ما علي هذا قدر الله ما قصرت وظن في نفسه الخير. لكن أم سلمة تركت الطعام والشراب لم تر للحياة طعما بعد عدم هجرتها وفراقها لزوجها وولدها. وكان أكثر ما يحز في نفسها هو منعها من الهجرة. هذا هو الذي كان يؤلمها أكثر وأكثر. بقيت قرابة الشهر لا تذوق طعاما ولا شرابا إلا ما يقيت حياتها. حتى مر بها أبناء عمومتها فرآها هزيلة مريضة من أثر ذلك فكلم أهلها ألا ترحمون هذه المسكينة. فرقوا لها وحملوها على بعير وتركوها. لم يبلغها أحد إلى المدينة ولم يصحبها في الطريق الوعر المخيف ولكن تركوها لحالها. فرد لها أهل زوجها ولدها الصغير حملته معها وخرجت. فيرزقها الله تعالى في الطريق برجل كافر استعظم خروجها وحدها. فلما علم قصتها تعاطف معها وأخذ يقودها حتى بلغها إلى المدينة وأكرمه الله بالإسلام بعد ذلك. هكذا تعاني الآلام. ومصعب وصهيب الرومي رضي الله عنه يترك ماله في مكة وتعترضه قريش. جئتنا يا صهيب صعلوكا لا مال لك يعني فقيرا جاء من الروم ونزل في مكة وعاش فيها بالإسلام. جئتنا صعلوكا لا مال لك واليوم تريد أن تخرج بأموالنا والله لا يقول ذلك أبدا. قال والله إنكم لتعلمون أني أرماكم رجلا أي أمهركم في الرمي ولن أترك سهما في كنانتي إلا رميتكم به إلا أن أدلكم على مالي فتخلون سبيلي. قالوا نعم طلبوا المال فدلهم على ماله وكان قد دفنه في بيته ومضى لهجرته. ويستقبله الله تعالى في المدينة بآية كريمة تعلم الصحابة قدره قبل أن يصل إليهم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ربح صهيب ربح صهيب ربح صهيب. قالوا ما بصهيب يا رسول الله صهيب ليس معه. فقال حدث كذا وكذا وأخبرهم بقصته. استقبله الصحابة على موعد وصوله استقبلوه على مداخل المدينة ربحت أبا عبد الرحمن ربحت أبا عبد الرحمن. قال وماذا ولا يدري وماذا. قالوا أنزل الله فيك ومن الناس من يشري نفسه أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هكذا أمثلة رائعة. عائشة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهاجر دون أن يتم الزواج فتزف إليه من هجرة عروس تهاجر لعرسها وتصل إلى المدينة المنورة ويدخل بها الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر شوال. وكثيرون وكثيرون ولم يبق إلا قليل ضعفوا من أجل أهليهم وأولادهم خافوا عليهم فقعدوا معهم على الإسلام ولم يخافوا من قريش حتى إذا دعا تيسرت لهم الفرصة وهاجروا وجدوا آيات كثيرة نزلت وأحكاما كثيرة شرعت ولم يدروا عنها شيئا ولم يحفظوا ولم يسمعوا ذلك القرآن. وجدوا إخوتهم سبقوهم في الإيمان بكثير فحزنوا حزنا شديدا وهموا بإيذاء وبمعاقبة أهليهم وأولادهم، فأنزل الله تعالى عذرا لهم: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. كانوا أعداء لكم حين أقعدوكم عن الهجرة، ولكن عفونا عنكم فاعفوا عنهم، كان ذلك نصرا عظيما. والله تعالى ينص على أنه نصر فيقول سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله. كيف؟ فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. هذه الهجرة كانت نصرا عظيما جدا. دخل المسلمون المدينة وكأنها بلدهم وكأنها أرضهم وكأنها ديارهم، ولدوا فيها الترحاب والمحبة والمودة والإخاء، ولدوا فيها الدين والدنيا، ولدوا فيها كل خير. كان نصرا عظيما من الله تبارك وتعالى. فإن كنا نؤذى في هذه الأيام ومهما أوذينا فلن يبلغ أذانا مثل ما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق، ولا مثل ما لقي أصحابه رضوان الله عليهم، وإنما قد أوذوا أكثر منا وتعبوا في الحياة أكثر منا وضحوا في سبيل الله أكثر منا. فإن كنا مسلمين حقا وإن كنا محبين فعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، فعلينا أن نتأسى وأن نترسم الخطى وأن نتمثل القدوة، فلا بد من التضحية، لا بد من النظر إلى الدنيا بنظرة محتقرة مزرية، وألا نتعلق بها هذا التعلق الشديد، ونصرف تعلقنا هذا بدين الله إلى دين الله تبارك وتعالى، فيكون هو متعلقنا وهو هدفنا وهو غايتنا في هذه الدنيا. ما أدري كيف يجلس الناس أمام المطش ويصرخون ويهللون ويفرحون أو يحزنون ويعتبرون هذا فوزا وذاك غلبة، ودماؤنا تراق، إخواننا يقتلون، وعدونا لا يكف ولا يستحي ولا يعتبر ولا يذكر نعمة الله عليه في هذه الأيام، لم يعظموا شهر الله المحرم ولا ذي الحجة ولا ذي القعدة من بعده، وهي أشهر محرمة حرم الله فيها القتال عندنا وعندهم. ومن يوم أن خلق الله السماوات والأرض جعل في السنة 4 أشهر حرما، لم يحفظوا تلك الحرمة، لم يذكروا نعمة الله عليهم في يوم عاشوراء حيث نجاهم من بطش فرعون وهلكته وسلطانه وعنفوانه وضربته القاضية التي كان قد عزم عليها لو تمكن منها، ولكن نجاهم الله. وكيف؟ بأعجوبة، بمعجزة، بخلاف ما يعتاد الناس. هم أنفسهم قالوا مؤكدين وموقنين، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. هذه الجملة في لغة العرب التي ضاعت منا جملة مؤكدة بعدة مؤكدات: إنا لمدركون، هذه اللام تأكيد، إنا ضمير من الأسماء، مدركون اسم، اسمية الجملة، بها تأكيد، لأنهم تيقنوا هذا، البحر العظيم أمامهم وفرعون الطاغية من وراء ظهورهم، ولا سفينة ولا سلاح معهم، ضعفاء مستضعفون مستذلون، الهلاك محتم، إنا لمدركون. قال نبيهم عليه السلام سيدنا موسى: كلا. وهو في هذا مثل نبينا عليه الصلاة والسلام، لا ينطق عن الهوى، لا يقول كلاما مجازفة ولا تطمينا لقومه ولا تشجيعا لهم لرفع معنوياتهم، إنما ينطق بحق: كلا. إذن هي كلا، لن ندرك، يعني لن ندرك، لا مفاصلة فيها، لا تقبل النقض ولا المعارضة. إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق، أي انفلق البحر. وما عصا موسى، إنها عصا من عيدان الشجر، هو الذي أخذها من شجرة وعدلها وأمسك بها ليستعين بها على مآربه وحواجيه، إنما جعل الله فيها سر المعجزة. ولا تفعل العصا شيئا مع موسى إلا بإذن الله تبارك وتعالى، هو سبحانه الذي يقول له: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، أكلت سحر السحرة. اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاك البحر، هكذا يأمره الله فيفعل، ولا يفعل من ذلك، فليست عصا سحرية، وإنما عصا معجزة يأتي فيها الإعجاز من عند الله تبارك وتعالى. ضرب بها البحر طاعة لأمر الله، فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل الضخم. هكذا تدور الحوادث في الدنيا، الله يعز من شاء ويذل من شاء، وينصر من يشاء ويخذل من يشاء. ووعدنا وعد حق: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. لو أن المؤمنين يعقلون مثل هذه الآيات، ولو أن المؤمنين في هذه الأيام يثقون في مثل هذه الوعود الربانية الحقة، لصرفوا همتهم كلها إلى الوصول إلى نصرة الله، وإلى تلمس أسباب نصرة الله. فلو وصلوا ذلك فقد تحصنوا بحصن عظيم لا يخترقه أحد عليهم، ولكنهم يفتنون بقوة بشرية، فيرتمون مرة في حضن الشيوعية، وماذا يغني كل هذا؟ ما عندكم ينفذ، وما عند الله باق. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فماذا تجد؟ هذه الأعداد من الرجال، ماذا ينفع السلاح؟ لو كانت هذه الماديات تنفع لنفعت أبرهة، لنفعت غيره من الجيوش العظيمة الجرارة والحضارات الكبيرة العملاقة التي قامت على وجه الدنيا، فدكها الله وأخذها أخذة رابية، وأخذها نكال الآخرة والأولى. ولكن يقول الله تعالى: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ لا إله إلا الله، ولا ناصر من دون الله، ولا ناصر من دون الله. أمة الإسلام، إن علينا أن نتوجه إلى الصلح مع الله تبارك وتعالى، أفرادا وجماعات ودولا وعالما إسلاميا، لابد أن نتوجه تلك الوجهة الصحيحة. فمن استحق نصر الله لا ينشغل، أو فلا ينشغل بعدد ولا بعتاد. وأعد لهم ما استطعتم، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، فلا عدد ولا عتاد يحتاج إليه إلا مجرد الأخذ بالأسباب، أن نأخذ بالأسباب فقط. ولكن النصر الحقيقي الله تعالى هو الذي يدبره، وهو الذي يديره، وهو الذي يحققه. إن تنصروا الله ينصركم. ونصرة دين الله أو نصرة الله بنصرة دينه، بالتمسك به، بتحقيق ما أمر، باجتناب ما نهى، بتحليل الحلال، بتحريم الحرام، وبغير ذلك يخذل الله الناس، وبدون ذلك يذل الله العبيد والعباد إن لم يلتزموا بأمره ويحتكموا إلى شريعته. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. تلك هي القوة العظمى التي لا تساويها قوة ولا تدانيها قوة ولا تشابهها أو تضاهيها قوة، إنها قوة الله العزيز الغالب الذي لا يغلب أبدا، القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فلو أن الأمة وعت مثل هذه الوعود وفهمتها وأحسنت وجهتها إليها لكانت دائما في عزة ومنعة ونصرة على عدوها، مهما ارتفع رأسه، مهما على شأنه، مهما اشتد كثير معه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وماذا لو لم ننصر دين الله، ولو لم نتعلق بنصر دين الله تبارك وتعالى؟ لن يضيع الدين، ولن يهزم ولن يغلب الدين أبدا، ولن يمنع الدين من الدنيا بحال من الأحوال، لأن الله وعد ووعده الحق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن وهو دستور الدين لن يضيع أبدا لأنه في حفظ الله. والله تعالى يقول إلا تنصروه فقد نصره الله. الله يتولى نصره، سينصر دينه وأولياء دينه مهما كانوا قلة. ويقول سبحانه هو الذي أوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وتقدير الكلام ليظهره الله على الدين كله، أي على كل شيء دان به الناس، كل دين اعتبره الناس دينا ولو كان باطلا فهو عند أهله دين. الله يغلب عليه دين الحق ويظهر وينصر عليه دين الحق بقوته هو سبحانه. ذلك إن تخلى العباد. وليبحث العباد عمن ينصرهم، وليبحث العباد عمن يدفع عنهم، وليبحث العباد عمن يعزهم، ولا معز لهم إلا الله، إن العزة لله جميعا. لكن لله جنود كثيرة، أقلها أن يسلط الأعداء على المسلمين، أن يسلط الكفرة على من زعموا أنهم مسلمون ثم تخاذلوا عن نصرة دين الله، أن يجعل الله السلطان للكافرين على المسلمين بزعمهم. هذا أقل ما يفعل الله تبارك وتعالى، بل عنده أكثر من ذلك. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أين الأولون؟ ذهبوا، ضاعوا، هلكوا، أهلكهم الله واستبدل بهم غيرهم. أما لو أنهم تمسكوا وعادوا إلى الله فلهم وعد الخير. وعد الله الذين آمنوا منكم، يا مؤمنين آمنوا ووثقوا في الله، آمنوا إيمانا يرضاه الله تعالى، لا إيمانا يشوبه شرك، لا إيمانا يشوبه تقاتل، لا إيمانا يشوبه ذلة لغير الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يبقيهم، ولكن يبقيهم سادة، خلفاء، أولاء، علاء فوق الناس جميعا، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وقد رضي الله لهم دين الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. آمنوا بالله، اعملوا الصالحات، أخلصوا لله في العبادة، الله تعالى يعطيكم هذه الثلاثة، يستخلفكم في الأرض فيجعلكم خلفاء عليها وعلى أهلها، ويمكن لكم دينكم فلا يؤذى مسلم ولا يهان شيء من الإسلام، فإنه الدين الأول في العالم ساعتها، وهو الدين الأعز فوق الأرض. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، فالأمن لا يكون بالقوة ولا بالأسوار ولا بالحصون، وإنما الأمن شيء يخلقه الله بالقلب. فأمن عمر دون أسوار، دون حراس، دون سلاح، فنام تحت ظل الشجرة. وكم ممن اتخذوا الأسوار والتحصينات لم يأمنوا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الأمة لخيرها ولسؤددها ورشدها. اللهم هيئ لها أما رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، وترفع فيه راية النصر والكرامة وراية العز يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واجعلنا بفضلك مؤمنين كما أردت لنا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تصلح أحوالنا وأن تحسن ختامنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن القول الذي ينبغي أن يكرر حتى يحفظ ويقرر في النفس، من الكلمات التي ينبغي أن نعيها وأن نحفظها، أن بني إسرائيل يوم أن نجاهم الله كانوا مؤمنين بموسى عليه السلام كنبي، والله أعلم بما في قلوبهم، لكن هذا هو الظاهر، غير أنهم بمجرد تجاوزهم للبحر ونجاتهم من فرعون مروا وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، بشر يعبدون حجرا، ضلال وغي. فلما أتوا عليهم ورأوا فعلهم هذا قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها يعني صنما، ولكنهم يسمون الصنم إلها، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهل كان هؤلاء مؤمنون حقا؟ كلا، بمجرد مرورهم من على البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا، لفظ الآية يدل على السرعة والتعقيد بين رؤيتهم لذلك المنظر الساقط الباطل وبين مرورهم على البحر. بسلام وأمان بين معجزة الإله الحق وبين ضلال الفكر الإنساني. المسافة بينهما قريبة جدا. ما لبثوا أن مروا على البحر حتى رأوا هذا الموضع. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كأنهم غير مقتنعين بما كان، كأنهم غير مصدقين ولا موقنين بما حصل، كأنه حلم ناموا فحلموا به. وهذا كان في قلوبهم، ليس لأنهم غير فاهمين أو نزوة أو غلطة، أو إنما كانوا هكذا فعلا يحبون الشرك بالله، لا يقنعون بالإيمان، بدليل أنهم بعد أن وصلوا مأمنهم وخرج موسى لميقات ربه وخلف من ورائه أخاه هارون وزيرا على قومه، جاء السامري وسول لهم أن يصنع لهم عجلا جسدا لا روح فيه، جسدا فقط من الذهب، وليعبدوه من دون الله. الله تعالى قل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أشربوا، قلوبهم شربت حب العجل. تخيل حب رهيب للشرك يقابله عدم قناعة بالتوحيد لله تبارك وتعالى. السؤال هنا، وأستسمح الله تعالى وأستغفره في هذا السؤال، هل كان ربنا لا يعلم ذلك في قلوبهم حين نجاهم؟ الجواب الفوري كلا، كان يعلم، كان يعلم الله تبارك وتعالى. أو لو سألنا أما كان يعلم، نقول بلى، إنه بكل شيء عليم، إنه الصدور نصرهم الله تعالى وهم بهذا الشكل الإيماني، فقط اجتمعوا حول رسول الله عليه السلام، فقط أعلنوا كلمة الإيمان بألسنتهم، ومع هذا نصرهم الله. واليوم لا ننصر إخوة الإسلام بهذه الأحوال، لا ننصر، وكأن الأمة في عمومها لم تبلغ في إيمانها مبلغ إيمان بني إسرائيل يومها. إنا لله وإنا إليه راجعون. لو كنا على إيمان بني إسرائيل المزيف لنصرنا الله، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لم يتحقق النصر. أظن أننا لم نبلغ ذلك المبلغ البسيط، ذلك الإيمان الضعيف لم نبلغه. ليس فيك وفيا، فربما كان فينا الصالحون أفرادا، ولكن النصرة تأتي للأمة بكلها بأسرها، فضرب مسلم في العالم هو ضرب للمسلمين جميعا. تعدي على مسجد من المساجد هو تعد على الإسلام والمسلمين كلهم. مثل المؤمنين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، من قطع الأصبع فقد آلم الجسم كله، من ضرب الرأس قتل الجثة كلها. ينبغي أن يكون هذا هو شعورنا. فلماذا لا ننصر؟ ودعونا الله كثيرا ورجونا في الله كثيرا. العيب فينا، الله لا يرد الدعوة، كريم سبحانه، ولكن الدعوة التي تستجاب لها شروط، لها نظام، لها مؤهلات حتى تستجاب. فهذه الدعوة من وراء القلب الغافل، من وراء قلب محب للشهوات، من وراء قلب يصلي الجمعة ويتعجل الإمام ليسارع إلى مطش، يخطف الصلاة خطفا أو يؤخرها من أجل أن يرى هذه اللعبة، أو من أجل أن يتم كرة اللعب مع صاحبه في أي لعبة كانت. أظن هذا أمر، أظن هذا أمرا خطيرا، ينبغي أن نعيد إصلاحه وأن نعيد النظر فيه. فلا بد إخوة الإسلام من العودة. نناشد وننادي مرة بعد مرة، أدعو نفسي وإخواني في الله أن نعود إلى الله تبارك وتعالى. فبعودة أفرادنا تعود جماعتنا، وبعودة جماعاتنا يعود عالمنا الإسلامي قويا. لا تقل أنا أحسن من غيري، لا تقل فلان، لا لا يفعل كذا ولا يطيع في كذا وأنا والحمد لله أفعل كذا. لا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. جد أنت واجتهد حتى لو ظهر عدد في الأمة ولو مثل عدد أهل بدر لنصرهم الله تبارك وتعالى. فالله تعالى يعجل بنصره قبل أن تتحقق أسباب النصر كلها، ولكن يرى امتثالا في عموم الأمة، قوة صدقا. هكذا الله تعالى يؤتي نصره للمؤمنين. نسأل الله تعالى أن يعزنا. اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم فرج عنا الكرب يا رب العالمين، اللهم فرج عنا الكرب يا رب العالمين، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا نسألك نصرك الذي وعدتنا، وإنما نسألك نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. انصرنا يا ربنا على ما كان منا، انصرنا يا ربنا على ما كان منا، واجبر فينا تقصيرنا، وارحم فينا ذلنا وضعفنا. اللهم ارحم فينا ذلنا وضعفنا، وارحم فينا حسرتنا وقلة حيلتنا. اللهم ارحم فينا حسرتنا وقلة حيلتنا، وقلة حيلتنا. اللهم إنك عليم بكل شيء، تعلم ما في قلوبنا. فاللهم انظر إلى قلوب اشتاقت إلى الجهاد في سبيلك. اللهم انظر إلى قلوب تغيضت على أعدائك. اللهم انظر إلى قلوب تغيضت على أعدائك، تطلعت إلى نصرك تطلعا صادقا. فانصرها وانصر الأمة بها. اللهم انصرها وانصر الأمة بها. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واخذ المشركين. اللهم رد كيد الأعداء المعتدين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إن لم تنصرنا فانصر دينك يا رب العالمين، اللهم إن لم تنصرنا فانصر دينك يا رب العالمين، وارزقنا نصيبا في نصرة دينك، واجعلنا في الأرض من جنودك. اللهم إنا نسألك أن تصلح جميع أمرنا وأن تغفر جميع ذنوبنا. اللهم اهد الناس أجمعين، اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا، اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المقاتلين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم وصوب ضربتهم وثبت أقدامهم. اللهم أهلك عدونا وعدوك وعدوهم، اللهم أهلك عدونا وعدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم أهلك إسرائيل، اللهم أهلك إسرائيل ومن شايعهم ومن عاونهم ومن ساعدهم ظاهرا أو باطنا. اللهم اخذلهم وخذل عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرك العزيز المؤزر يا رب العالمين. حرر لنا مسجدنا الأقصى، وافتحه لنا كما فتحته لأجدادنا، وكما فتحت مكة لرسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم متعنا به قبل أن نفارق الدنيا، وأقر عيننا بالصلاة فيه يا رب العالمين. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، أوسع أرزاقنا عند كبر سننا، خير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربنا وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة. محمد صلى الله عليه وسلم، نحن الذين نصلي عليه، لكنه قال هذا: الخالدون 100 وأعظمهم محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان بشهادة الكافرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم العظماء في الدنيا، فينبغي أن يكون أكثر واحد نتعرف عليه ونتشبه به ونحبه. فما بالك وقد أمرنا بذلك، فما بالك وقد كلفنا بهذا من قبل الله تبارك وتعالى. وفهم الصحابة ذلك ولزموه، وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم،